بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعل. موسى أصلك بخنرو إحمرارك مخنرو وارفع بنون مرمى سدرس وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. طبعا لبيش شوا باسي شيكر باسي كاك هنا كيتو لبيش شوا باسي أوي كركوا إعراب ضم علامة الرفع وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. باسي أوي كركوات شن شوين ضمتها علامة رفع أو بفرمي فرفع بضم مفرد الأسماء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث كذا المضارع الذي لم ينتصب. شوار شوين بو يا كم يعني اسم مفرد ومن يعني جمع تكسير سيم جمع مؤنث سالم شوار فعل مضارع. استي باسي شيا كباسي نشاني دوم الرفع كواو واو لشن شنها علامة رفع استلا وأدوي أفرميت وارفع بواو خمسة أخوك. طبعا كاتم بابي كما هذا هو الباب الأول الذي بدأ به الناظم من أبواب النيابة. أما يكم بابا كحالة رفعت يا أصلي نبي ونيابي بيت واو لجيقي ضم دانشتوا أفرمي وارفع أمر أصل أوي أبو وجوبة بلام ليريا علينا الأمر للاستحبابي، الأمر للاستحبابي واجبني اسماء ستة حالة رفع بواب نصب ألف بجر بياب بدليل شي ابن مالك رحمه الله لألف يا إشارة أداب ويك أسماء ستة يأخذ خمسة لسر خلافك هي آية هنيك كلوان يأخذ يكيني لوان. أفرمي والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندروا وقصرها من نقصهن أشهر. سعر بتيا إتمام رفع بواب نصب ألف بجر بياء نقص قصر تفاصيل الى ابن مالك ان شاء الله خايف الرجال تمام دريشكا لبي بس كاين بالتفصيل بلا ما عندها هي بو يا بس مالك اللي راوت مال لرا كلمه يرفع كامر وجوب لي ورناجي لتو بلكو مستحب وشاهد جان هي الاجبان عربيه يا لك عربي قصر يدن ياخذ نقص يدن بابيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم ني بابيه ني ومن يشابه اباه ومن يشابه ابه. وارفع بواو كانت في إحدى لغات هذه الأسماء حالة رفع بواو لا يكيل لغة كسير لغتي بس شوازي عرابك لي أسمائي ستة ياخد خمسة. وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة حالة رفع أسماء ستة بواو جاء حالة رفع كي بواو يا واوك ظاهريا مقدرة ظاهر وكتي رجاء أبوك أبو لو يا حالة رفع بواوك يا أشكرا واو تقديري جاء أبو الحسن. طبعا جاء أبو الحسن كأبو الحسن نسي واوك أخيت سرهين سر أبو نك أب الحسن أبو الحسن واني أبو الحسن واوك أنسي بلام كإعراب ذكر علي مرفوع علامة رفعه بالواو المقدرة نيابة عن الضمة وكي يكتب ولا ينطق به أنسيت بلا منطق في ناكله وقاعدة جن وري بقرن لي استاوى إعراب لزبان عربية شين ملفوظاتك نق مرسومات إعراب شين ملفوظات ما دام لا لفظ انا لي جاء ابو الحسن لي جاء ابو الحسن وكاد ديارني لا لفظ بال الرسمي جاء بيت نوسي بيت حسابي هناك لكن كي اعراب شن ملفوظاتك بينك مرسومه قاعده لنحو وارفع بواو كاتا واو كواوكي تقديري بيت ياخذ واوكي ظاهري بيت خمسه مجملا وتيشن يك اسمائي خمسه طبعا هن هيك يك لوانه ياخذ يك يعني لوانه خلاف نحويين هي براس ويا امامي حريري افرمي ثم هنوك سادس الاسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء لا منظومك يا اخويا ماشي اواك افرمي شي افرمي هنوك سادس الاسماء هنيك يك قال شي اسمائي سته كاتو بيك يقلا اسمك يباشك طبعا ليرا ناظم كتركي كدوة تبعا للفراء والزجاج غير اوكو حريري مثلا بيك الاسماء الستين عندنا والله ناظم ليرا يارب اسماء الستين هزان اوكو فراء وزجاجي وانا اوانيش على بينش اسمانك شجبي كاتب مجبلا باسي كفروي خمسة كاتب اسماء خمسين ستة بزياد كدنيها انجا التفصيل يا ذاته أخوك أبوك ذو مال حموك فوك دانا دانا أبوي باسك أخوك طبعا أم اسمانا كحالة رفعيا بواوة نصبيا بألفة جريا بياء كومل شرط مرجه أبيتيانا بي أو كات رفع بواوة أو كات نصب بألفة أو كات جر ياء همو مرجا كان لسي بيتاكو متوقل لبريكا فأعري بالخمسة فاك الميم دع فأعري بالخمسة فاك الميم دع دوباريك هنا عشان كهندي برالن تينا قيم جاري وهي عليك بالحرف أربع شروط تتبع بالحرف أربع شروط تتبع مكبرا ومفردا مضيفا لغير يائك له أضيفا مكبرا او مكبرا ومفردا مضيفا يكسان ابلي مكبرا يا مكبرا هدو التاويل كالاقري لغير يائك له اضيفا وذو بمعنى صاحب كذا تضاف وذو بمعنى صاحب كذا تضاف الى اسم جنس ظاهر دع الخلاف أما مرجكاني أسماء ستة كرفع يعني بوابي ونصب يعني بألف وجر يعني بألف يكما بي مكبر بن مصغر نبن نلي أبي نلي أخي واضح أبي مكبر بن نلي أبو أخو أبي مفرد بن ومفردا يعني دالة على الواحد أبي دلالة شخصك تثنية نبي أبواني يعني جمع أبونا جمع بهردو شو عزك جمع تكسير بها جمع مذكر سالم جمع تكسير وكبلي آباء آباءكم وأبناءكم خايف رجال القرآن أفر لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا كواتا أبي شي بي أبي مفرد بي وهروها مضيفة أبي مضافج بي كم مضافج لغير يائك أبي إضافة بن بولا غير ياء أجر هاتوا إضافة نبون حالة إعرابي عن بحركة أجر إضافة بن بولا ياء إضافة بولان بولا غير ياء نبو بولا ياء أبو حالة إعرابي دي شان بحركة وحركة بالتقديري تثنية بو مفرد نبو حالة إعرابي مثنى ورقبي جمع بو أجر جمعي مذكري سالم بو حالة إعرابي جمعي مذكري سالم ورقبي جمع بو بولان جمعي تكسير بو إعرابي جمعي تكسير ورقبي مضاف نبو إعرابي بحركة مضاف بولا ياء متكلم نقول غير ياء إعرابي بحركة تقديرية وما اشتيت ياكوه بيته بإنسان ورد لغير يائك له أضيفة انجا أما مرجكان بعام مثل أنجا... شرحي بك بيتانا بلا وني شرحك ديسان ذو بمعنى صاحب وذو أما مرجع كتابتي ذو لنا أسماء الستة أبي بمعنى صاحب بمعنى خاون وإنه خويبر والقارة فرمي لذو علم واتل صاحب علم أن كان ذا مال واتل صاحب ما شبراك أنا؟ ما كاتي ذو بي بمعنى صاحب بي شون كأجر بمعنى صاحب نبو أو كاتي إيكي كلا أسمائي موصول أسمائي مشتركة ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن شهير وكو ابن مالك فعل كاتي ذو أبي بمعنى صاحب خاوند وهر وهكذا تضاف إلى اسم جنس ظاهر دع الخلاف وأبيت إضافة كجب ولا اسم جنس به علم وإنه لذو علم مال باسم جنسه أفرماز بين لو خلافك واحد أنجا فرمي فأعرب الخمسة أعراب بهر في أنجا كيان بهر فاك الميم دع أنجا أوتي ميمش فأفائش فوه نلي فم ميمكي أترك الميمة ميمكي ليا كروة شون كأقر ميمكي في وبيلو كاتا إعرابي بحركة تيجي فرمي بالحرف أربع شروط تتبع إعرابي أن حرف شوار مجهية بشويني كبي مكبر بن مفرد بن مضاف بن وهر وهذوش بمعنى صاحب بيت واضح بلا كارم مالي واضح كاتا ما دمتي مفرد بيت شي داتشو بوما جام مثنى جمع بهدو نوعك وجمع مذكر بيان جمع تكسير بيه وهر وها شي تدرتشو شون كاجر مثنى بإعراب مثنى ورقري أجر جمع مذكر سالم بإعراب جمع مذكر سالم ورقري أجر جمع مكسر بإعراب جمع مكسر ورقري وهكذا أفرمي مثلا أخوك ما دام أخي بيا كم دانينا وتي مش هتسي إعرابك يا إخباسك زارني أخوك يا أخ مرفوعة علامة رفع كي واو لبريك كلا أسماء ستة ومضافة ولا غيرية إجنا لي أخي علي أخوك وحالة جر ضع يدك على فيك مثلا بو حالتي عفوا أو بو فاكبو التقيت بأخيك التقيت بأخيك بو حالتي نصب علي لعل أخاك بحاجة إليك أخاك طبعا إيه اللي رأى باسي رفعك بإذنك أو يكمل زارني أخوك وأبونا شيخ كبير للقرآن وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوكا كات ذو مال ذو أقرب معنى صاحب طبعا ليرا متي أسماء خمسة هديك بتوعنا لن أسماء الستة وكأجلن أسماء الستة لن الأسماء المعتلة المضافة نال أسماء خمسة لن معتلة بو طبعا لبابي تغليبك على المعتلة شون كأجل سير كي أبو أخو حمو فو همو يكوتا يا كي شيا عفوا أخو أبو ذو حمو هنو همو كوتا يا كي واو وانيا بلام فم وانيا تيجاش نبراكم كوتا يكي ها بدليلي اويك جمع يكيتو علي افواه تيجاش نبراكم كانت الباب تغليبك او تري اسمائي معتلة شنك كوتاي ف حرفي إلانية حرفي إلا جزانا جانيك سيداني والواو والياء جميعا والاليف والنحروف لاعتلال المكتنف حرير يا فرمي يعني ما كون لكاتي خوي فقياتي امان خنت ما كان يعني حرف الا يا ذكر دم الف واو يا يرى هكرا در دي رساند نا شار قيد ايو اويو وايرا حرف الا بيت كوتوا كالف واو يا يا هر نخوش انسان كيجري يعني لي اي يعني لي اوي يعني لي واي حرف إلّا جوس يعني مو بيوت حرف إلّا وتحرف إن خوشي كنا خوش ركبي أو إلّا كتوش بين خوش ركبي أو سحر فعلا وين هذا حرف إلّا جت سيد يوم حرف أم إسمانش كي مو بوي بيانا وكم مرتلك وتأك واو و كواتا المعتلة المضافة جاء بدي سن مضاف يشوف بالي كواتا مرجع كان بعام مرجع كان كتيانا بين مكبر بن بين مفرد بن بين مضاف بن ولا غير يا متكلم ذو بمعنى صاحبه فاكش أفرمي مكيلك روما لفهم ديار حمش بخزمي زوجة وبيت خزمي مثلا براكيتو بنسبة خيزانتو حمي خيزانتو هنيش كان باسي نكدوا اسم لكل ما يستقبح ذكره ناوبو هرشتك إنسان لا يجوان نبي باسي كان دي فرمون ناوبو فرج خاصة بو عبرتي إنسان بلي دو فرميوا هكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ثنيته بالألف وهكذا يعني ومثل ذا مشار إليه كتشي كفرمي هكذا إشارة بشي بأسماء الستة لتشيا لواك رفع بواوة شون أسماء الستة رفع بواوة جمع مذكري سالم رفع بواوة واو لجاقي ضم دانشتو جائت وهكذا الجمع الصحيح فعلي في حالة رفع بواوة يعني بوابك ظاهرة وكو قد أفلح المؤمنون يعني بوابك تقديرية وكو جاء المقيم الصلاة وكأنه سيء بلان لا تعني بلي حالة رفع بوابك ظاهرية تقديرية شو كان علي مقيمو الصلاة علي جاء المقيم الصلاة المؤد الزكاة مثلا يا حالة رفع كيبة وابك تقديرية كاتا جمع مذكري سالم جمع واتا مجموع صحيح فعيلي بمعنى مفعولة مفعل واتا مجموع مصحح جمع صحيح واتا مجموع مصحح الصحيح هو بيوتي صحيح انت قلن جمع صحيح انت قلن جمع سلام جمع مذكري سالم صحيح بيان سالم بياني اوي كوان مفردة كيتي ان نشكا فعلي فيه واتا فعل من يوها الطالب بزانا اقر لبرني وفرت اي شيء كان يعرفان علم بيك يكن يعمل ثلاثة أصولة شارعا أقرب الله ينفعلي في يعني فعل ما يقول طالب يسأل خلافي كهي كواتا جمع مذكري سالمش حالة رفع بواو مطلقا طبعا تفاصيل يزوري كيارا مكتابة كما بسألة أنا أقريه مشتيا باسكي همو اسمك جمع ناكي تبا جمع مذكري سالم كوامالي الشرط مرج هي أبي لا وشيء هبي أو كاتئت وأني جمع كيتو بجمع مذكري سالم يكمل لو مرجعنا مثلاً أبي علم به إذا الرجل ناتو أني ولا الرجل هنا علمنيه نكيره معرفنيه علي رجال جمع كيتو بجمع تكسير دوما بين أبي أبو مذكر زينب نابو مؤنس نالي زينبو علي زينبات أبي عاقل به سابق كوصب وفرز ناو دي سابقون ياخد لاحقون عقلي وصبو وهروا أبي خالي بلتاء التأنيث طلحة كناوي جنابته ما ناو دي بو مذكريش ناو دي طلحون ناو دي طلحات بجمع مؤنث جمعك دي التوى وهروا أبي خالي بلتركيب ناو مركب دي شعب قرنها ناو دي شعب قرنها هونش ديو ناو دي تيجش نراكم أحد عشرة أو أحد عشرون بلا مركب إضافي جمع كليته وكو بس يكين يسأل تسي مثنى همو مرجعناش لدبي تعبوا وتو فخذ ولي بكرة وهكذا الجمع الصحيح فعرفي بيتك وخوي بين رو أمجاد وعيب الله من علم أو صفة فلتصفي علم عاقل مذكر خلا من تاء تأنيث وتركيب جلا بوشيوي جمع صحيح كعلم بيت يأخذ مثلا صفة بيبو مذكرك وهروها عاقل بيت مذكر بخالي بيلا تاء تأنيث وتركيب بمرجع إن شاء الله تفاصيلي لكتابي دوات رأيت بإذن خواهي فروا بقار كاتوا هكذا الجمع الصحيح فعرفي بوشي ويا جمع مذكر سالم حالة رفع بواو نيابة عن الضم كات الدوهم شين لو شين عني كواو لجيجي ضم داني شكوية جمع مذكر سالم يا كم شين كيبو أسماء الستة بابي سهمان لبابي نيابة كأصل أوي الضم ببلان ضم نية ورفع ما وتاء الذي معنى اسم موصولة ثنيته بالألف أمجدسان بالألف ظاهرة أو مقدرة ظاهر يان مقدر جاء الزيداني مثلا تقديري به وكو جاء عبد الله عبد الله بچي هزاني ليا حاول ترفلي بألفكي تقديرية شنك أجر لو يا مثنى نبوا أدو جاء عبد الله نعم مرفوع به ولا عبدو هو تاع عبدا عبدو فتحدى بدالك لجات الضم أو مزانة مثنى يا حالك رفعي بألف كي تقديري زور كم لمعربين درك بوابك ويا قدار طبعا ورفع ما ثنيته بالالف امش لسر قولي مشهور عرب زوريني عرب اجينا هندي العرب بردوام مثنى حالتي رفع نصب جر هرب الفا جاء لزبان عربي جا كبينيتا سبويا او كلمه شرحه كموتا وخرج كوتا وخرج عليه هذا يعني احتمالي أماكت واحتمال اشتكي تركا ويخرج على هذا القول لسر أم قولي ألين إن هذان لساحران لقرآن خايف يرقان نفرم إن هذين أي إن اسم منصوبك أو تهذان بلا أمت الآية مبني تثني أكريتو يا ناكريتو ديارة مبني تثني يا ناكريتو ديارة اسم لك أنا بلا طبعا خلاف هي مو مشتان يعني فيها وثي هركس لبابي نحو ادعاء كلياتي كر جقل كان مساله هي معدود تصور كان او مساله معدوده نش خلافي تي عند العلماء فرمون كذابه ناتواني ناتواني مادي كل لنحو زور بكمي بكاربين الا خلافي رديك بو اوتري اگر انسان نحو زان بغلط ايش قسكات وانا تاويل قسكي خويك ما اگر نحو نزاني بباش قسكي لي غلطك كاتا مثنى رفعي بألفة سيهم بابما وهروا على ويتراني في ليلتيش لحديثة واردة دويت اللي شيئا كانك لها اللي سروا بابه طبعا مثناش مرجي هي مثنى كاسمك تثنية كي توجن مرجي هي أبيت يابي أو كاتا أتواني بيكي بتثنية شرط المثنى أن يكون معربا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره مرجي مثنى ويك يكما بي معرب به مبني نبي اسمي مبني تثنى كيتو اسمائي مبني لا يكبي تابا اسماء كله في الشو بمضمرات وبشرط والذي بيتك ويعلم حفظة وباسم أفعال كذا استفهم وذي كاتي كما بيت شي بي أبي معرب بي مبني نبي دوم أبي اسمه مفرد بي أقر خوي تثنية بو شي تثنية كيتو جمع تثنية ناكريتو تثنية تثنية ناكريتو أبي مفرد بي أبي نكيرة بي لأني يسبلي إخواني أو تري جاء الزيداني خو زيد معرفة نخير نوال الله نكيري دليل لسر ويكا نكيري ألف لامي لسر أقر معرفة بواه بروزنا هو ألف لام بسيطة السيد شون كوكو برايك يشبر سياريك اللي هنا كاوتي مثلا الأشياء تسرهم واسمه فان نخير ناشي كالفضي والحارثي والنعماني فذكروا ذا وحسوسي يعني فانشان اسمك بسماع لعربة فاتا الدليل لسر ويزيد لبيايا معرفة نيو نكيري داغلبون ألف لام لسري بالي كاتب نكيري بنك معرفة به ما ركبا وانا بي مركب به موافقا في اللفظ والمعنى له أبل لفظ معناه وكو يقواب زيد وزيد تسنية كريتو علي زيد يعني زيد عمر تسنية كريتو بلام لبابي تغليباها وكو عمران بو إمام أبو بكر إمام عمر وكو حسنان بو حسن وحسين وكو أبوان بو دايكو باو وكو والدان بو دايكو باو كار وانيا وكو قمران بو روجو مانك أما بابي تغليبي بيه وترين وكو لبيه شو باس مانكر فالأولان دون ريب وقع وطمان أولان خو يكيان أولا دوميان أول أولنية باش براك أنا كاتب لفظ لمعنى وكو يقوابا نابي اختلافها بلا بيننا ناي مثلا أسد وكلب جمع كيتو أسد وأسد تسنية كيتو أسد وأسد تسنية كيتو ولا أسدان واضح براك أنا كات عين ناتواني تستني كي تبلي عينان اگر ما بس تبي الذهب وجاسوس به بلا اگر ما بس تبي الذهب بي عين وعين ناتواني بلي عينان اگر ما بس تبي كاني بي فيهما عينان نضاختان تثنيك راوتوا بلا ما بس تبي دو معنى جابه تثنيك راوتوا كاتب مماثلا لم يغني عنه كمماثلي جن للفظ اوكي يقوان نابي وشي كبي بينيازت كالويك وا او شي تثنيك راوتوا ما شاء الله كردي خو من امن قرص بعربي امن جوان ام لفظانه تواني والله بتن تبي بير كمو كردي كي شلون بوي يعني اي بولي شي اي بولي يعني مثلا يسا كلمه سواء ناتواني بلي سواء يعني بو چون كسياني بنيازي كردوي لوي كلمه سواء تثنيه كيتوا نابي وشي كبيك كبي نيازتك لويك وا او شيء تثنيه كيتوا دوباره كيتوا تيجي غير بلا كان يعني اخرج سواءاني كلمه سواءاني بشي دتشو كوتي فرمي لم يغني عنه غيره اخرج مثل سواءاني ويني سواءان درشو بو استغناء بسياني لبروي سياني بنيازي كدوي لوي كوا كلمي سواء دوبارة بكيتوا انجا ديار التثنية كذو جمع كذو جزور لسرين على مسألة مقصور شوني تثنية كيتوا ممدود شوني تثنية كيتوا مثلا أمانة همو مقصور منقوص ممدود إن شاء الله لكتابي دوات رابع سكين شونك أما أحكامي عامي وكلية باس يكين وبو كسي مبتدئ إيجا يك بيتوان معه طاسي طاو يكين ورفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون قارن فعلان هنك بيان لين أفعالي خمسة بلا مجواني وقصي أقبلي أفعالي خمسة واتا بس أم بينج فعلة بس كأوتا أمثلي خمسة واتا أم بينج وزنة شون ك فرمي جاربات تفسيري بيتك كين فرمي ورفع بابي شوارمان كحالة رفع كيايا بضمنية حالة يراكيا أصلينية ونيابية كيا أمثلة خمسة أفرمي حالة رفعي أمثلة خمسة بس كيا بنونة حالة نصب الجزم جيد يارا كدعية بحث في نونة وارفع بنوني يفعلاني يفعلون وتفعلاني تفعلين تفعلوا ثم ثبوت نوني يفعلونا ويفعلاني مع تفعلينا علامة لرفعه المبيني فزمه وانصبه بحذف النوني وكهين فرمه ابن معطي يا على كتل زانان فرمشي فحذف نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم كانت حالة رفعيا بشية بثبوت نون حالة رفعيا بثبوت نون حالة نصب جزميا بحذف نون شن وزن بينج وزن هل فعلي يعني خيط سرء وزنان مثلا يكتب بخسري يكتب يكتباني مثلا تكتباني يكتبون تكتبون تكتبين كاتا بابي شوارم حود باب منين يا بي اما بابي شوارم نون ليك شو نابت علامة رفعش بس لأمثلي خمسة بس لم بابا نون علامة الرفع شاك بزان كاتا اوي كوالا جاكي ضمد عن الشيء واولا جمع مذكري سالما لأسماء خمسة أليفة لمثنى نون بتنها لك لأمثلي خمسة بونا أمرها أمثلي خمسة بوي بيد بلاي هل فعل مضارع كبيني أليف ونون يان واو نون يان يا ونوني بي وابو حالتي رفعي ثبوتي نون نصب جسمي بحذفي نون وبونا أمرها خمسة لبروي تنتج خمس صور من كل فعل بينج صورة لها مو فعلك دسكري يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين أو فعليك وايديت بال ألف يان بتأدس بيا كان بيا يالي يفعلان يالي تفعلان أو كيديت بال واو يان بيأدس بيا كان بتاع يفعلون تفعلون أو كنسبة يتيت لا يا أنون بس بتأدس بيا قالي تفعلين يفعلين ما النية بزباني عربية باش برا كانم كاتا اويل جاقي ضمداني الشيت سيشتا واوا لدوشينا جمع مذكري سالم لقل اسماء خمسة يا اليفة ليكشن على مثنى نونة لامثلي خمسة يا تيقشن برا كانم حالة يعرابي كجي شونة مثلا بيكتبونا تولي مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو في مبني في محل رفع فاعل بوتوان مبني لبري ضميره ضميري شمي مبنيه علني ابن مالك سي كليات لنحوك يا بكاري ناوى يكيان باب مضمراته فرمي وكل مضمر له البناء يجب ثانية وكل مضمر له البناء يجب او هيك كلو شو اناني كوا الالفيه بس كليتياك عشان براك انا مكاته ضمير همي مبنيه تجلي علي واوك مبني في محل رفع فاعل تفعلون يفعلون يفعلان تفعلان علي الالف علي مبني في محل رفع فاعل تفعلين علي الياء في محل رفع فاعل مبني في محل رفع فاعل مو شيء لبروي ضمائر هموي مبنيه وهيك لو شو انا كبير مكتوسه باب حرف فرمي وكل حرف مستحق للبناء سيم كل يانا بيد قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم.